مريم البتول عليه الصلاة والسلام ويوسف النجار وهما في طريق قفولهما من بيت المقدس إلى الناصرة. عيسى عليه الصلاة والسلام افتقد عيسى في الطريق عند بئر راعوث، فعادوا أدراجهم إلى بيت المقدس أورشليم كما كانت تسمى يبحثان عنه. بحث في كل مكان، ثم خطر لهما كما تعلمون أن يبحث عنه في الهيكل، في المعبد العظيم أو المعبد الكبير. وصدق ظنهما إذ وجداه هناك ضمن حلقة علمية بين الربيين وكبار الأحبار والرهبان. فقالت له أمه عليه الصلاة والسلام: لقد أحزنتنا كثيرا يا عيسى. فقال: يا أمه، ما كان الله تبارك وتعالى ليضيعني. بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات، رجعوا جميعهم إلى الناصرة، وهناك قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه، إذ اعتل يوسف النجار عليه السلام وبرح به المرض وحطمته الحمى، وحزنت عليه مريم العذراء حزنا عظيما، وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام، فقد صدقها يوم كذبها الناس وآمن بكلمة الله بولدها بابنها عيسى وهو بعد لم يره، إذ كان جنينا كان حملا، آمن به وصدق أنه المسيح الموعود المنتظر، وكان نعم الحارس وخير كنف لهما، فر بهما كما سمعتم من وجه الحتوف غير مرة، وكان آخر ما تلفظ به عليه السلام أن قال: اللهم إني أرد إليك وديعتك، اللهم إني أرد إليك وديعتك، وإني ذاهب إليك فاحفظ نبيك ورسولك، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنت خير الحافظين. وذرفت مريم وعيسى الدموع الهتون على الرجل الصالح والرجل التقي الورع عليه السلام. نأتي الآن أيها الإخوة قطعا في الحديث إلى نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. يحيى أيها الإخوة، بما جبله الله تبارك وتعالى عليه وبما فطره عليه من صدق الإيمان ومن صافي الإخلاص وصحيح العبادة والدين لله تبارك وتعالى، لم يرقه ولم يعجبه مظاهر الرياء ومظاهر البذخ والترف والرف التي كانت سائدة في الأغنياء من حوله، وعلى وجه الخصوص التي كان يتعاطاها كبار الأحبار والربانيين، ومقت مظاهر الرياء والكذب التي كانت تطبع سلوكهم وأفعالهم جميعها، فآثر عليه الصلاة والسلام أن يفر من مجتمع الناس، فآوى إلى بريته يأكل من ورق الشجر ويرد مياه الأنهار وقد لبس مدرعة من شعر وتمنطق بمنطقة من جلد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحيى عليه السلام كان أطيب الناس عيشا، لأنه لا يأكل إلا من حلال، كان أبعد الناس عن الشبهة في مطعمه ومشربه، يشرب من مياه الأنهار يردها ويأكل من ورق الشجر عليه الصلاة والسلام ثم أيها الإخوة، في البرية هناك وفي الأردن قام صارخا صائحا يبشر بكلمات الله، يصيح في الناس أن توبوا إلى الله واعملوا صالحا واجعلوا السبل مستقيمة، فقد اقترب ملكوت الله، أي ملكوت السماوات كما كان يدعى أيضا. وعظم وانفسح الأمل أمام بني إسرائيل، أمام يهود، لأنهم ظنوا أن هذا الرجل الصارخ في البرية بصوته المدوي هو النبي إلياء عليه السلام، ابتعثه الله من مرقده، بعثه، وكانوا موعدين أو كانوا يظنون أنه سيبعثه الله في الدنيا. لقد قام إلياء من مرقده ليبشر الناس ولكي ينزع الذل والهون عن بني إسرائيل ويصحح مظاهر الفساد والطغيان. التي شملت حياتهم. لكنه طبعا كما تعلمون لم يكن إلياء عليه الصلاة وأفضل السلام، ظل يبشر الناس، والتف حوله ناس كثيرون، التف حوله ناس كثيرون يعمدهم بماء التوبة في نهر الأردن، يتوبهم، يأخذ عليهم عهد التوبة والاستقامة، ويطهرهم بهذا الماء الرباني الطهور، ماء نهر الأردن. هذا هو معنى التعميد. وسمع به مجلس اليهود الذي كان يعرف بالسنهدرين، وبعضهم يقول سنهدريم، المهم سمع به السنهدرين. مجلس يتكون من 71 عضوا، 70 منهم على عدة أصحاب موسى الذين ذهبوا معه ليعتذروا لله تبارك وتعالى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وواحد هو رئيس الكهنة، وواحد هو رئيس الكهنة. كان السنهدرين بمثابة المحكمة العليا لليهود، وكان هو الذي يمثلهم أمام الرومان، يمثلهم أمام الرومان. فيه الكتبة والفريسيون المتغطرسون الذين أعجبهم ما عندهم من العلم، لكنهم طغوا عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يعملوا بصحيح العلم الذي عندهم، وحرفوا كثيرا فيه، وحرفوا كثيرا فيه. كانوا يخشون الأنبياء ولا يحبون الرسل، لأن الأنبياء بالحتم والحري سيفضحون رياءهم، سيهتكون أستارهم، سيظهرون حقيقة تفجيرهم ومتاجرتهم بدين الله تبارك وتعالى للرعاية، للناس، للعامة من الناس. فبعثوا جماعة من الفريسيين يسبرون غوره ويتبينون حقيقة أمره. ولما قدموا عليه عرفهم، وعرفوا لماذا أتوا ومن الذي بعث بهم، فقال لهم: يا أولاد الأفاعي، من قال لكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ ينذرهم بعقاب الله وغضبه الذي سيأتي لا محالة، بعقاب الله وغضبه الذي سيحل بهم لا محالة. ثم قال لهم: عليكم أن تعملوا ثمارا، أي أعمالا طيبة للتوبة، ولا يكفي أن تقولوا في أنفسكم، قال تفكروا في أنفسكم، تقولون نحن أبناء إبراهيم، فإني أقول لكم إن الله تبارك وتعالى قادر أن يخرج من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم، أبناء لإبراهيم. ليست المسألة بالانتساب، نحن ذرية إبراهيم وأنتم فسقة، هيهات، لقد وضع الفأس على أصل الشجرة، وكل شجرة لا تثمر جيدا ستقطع وتلقى في النار. يعظهم ويحذرهم، وهكذا أيها الإخوة أذل كبرياؤهم وفضح رياؤهم، أذل كبرياؤهم وفضح رياؤهم، فعادوا خزايا محسورين مدحورين. وسمع عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام بيحيى بالصوت الصارخ المدوي في البرية بصدق وجلال وهيبة، وكان يحيى مهيبا عليه الصلاة وأفضل السلام، فذهب إليه لكي يعمده هو أيضا. ولم يكن عيسى في ذلك الوقت عليه الصلاة وأفضل السلام قد تلقى وحي الله، أما يحيى فقد تلقاه صبيا وآتيناه الحكمة صبية، وأما عيسى فتلقاه وهو في نحو 30 من عمره عليه الصلاة وأفضل السلام. فأتى إليه عيسى لكي يعمده، فأبى يحيى فألح عليه عيسى حتى عمده بالماء. ولكن يحيى كان يعلم شيئا طائلا مهما من حقيقة عيسى، لكن لا يعلم الحقيقة كاملة، وسيأتي هذا في موضعه. ولذلك كان يقول: أنا اليوم أعمدكم بماء التوبة، وسيأتي من بعدي من يعمدكم بروح القدس، يشير إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم مني، هو أجل مني، يعترف بمقامه وفضله عليه الصلاة وأفضل السلام. الآن أيها الإخوة ندخل إلى منعطف جديد في حياة هذا النبي الجليل الذي لم يجعل له من قبل سمية، يحيى عليه الصلاة وأفضل السلام. القصة تبدأ مع هيرودوس أو مع أنتيباس هيرودوس أو هيرودوس أنتيباس، وهو ابن هيرودوس الأكبر كما تعلمون، ابنه الأكبر أدومي وأمه سامرية، فهو نصف سامري ونصف أدومي مع أنتيباس هيرودوس، هذا الرجل الفاجر الذي كان يتمظهر ويتظاهر بتعظيمه للناموس ولشريعة موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، لكنه كان غارقا حتى أذنيه، حتى مفرقه في المعاصي والشهوات. ولذلك أيها الإخوة، بعد أن شيد مدينة جديدة وهي مدينة طبرية، الذي شيدها هو أنتيباس هيرودوس وسماها تملقا لولي نعمته وسيده الأكبر الإمبراطور الروماني في روما طبروس، سماها على اسمه طبرية من طبروس يتملقه، مدينة أراد لها أن تضاهي روما بعض المضاهى ولو من وجه من الوجوه، مسارح ومغاني وملاه وسباحة وحدائق غناء وقصور شامخة مشيدة، أشياء عجيبة. كان يأتي إلى أورشليم يقدم أنفس القرابين وأثمنها، وبعد ذلك يتضايق ويكرم أيها الإخوة بهذا الرياء الكاذب، لأن طبيعته فاجرة، طبيعته فاجرة فاسقة، طبيعة المجود والقصف والفسخ والدعارة. فينطلق مباشرة ينثني إلى قلعته التي بناها مقابلة لصحراء بتراء، متحدية قلعة الحارث أمير العرب في وقته، قلعة ماكيروس، بناها في أرض سدوم، الأرض الملعونة التي تعلمون نبأها مع نبي الله لوط، سدوم وعمورة، سدوم وعمورة، بناها في سدوم الخبيث. لماذا؟ لأن بني إسرائيل يعتقدون ويدينون أن أرضا ملعونة لا يحل لهم أن يدخلوها، فقد كان في قلعة ماكيروس آمنا من أن يأتيه واحد من يهود أو واحد من إسرائيل فيفعل ما يريد، يغرق في العصيان، في العربدة، في المجون، في الفسخ، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أنتيباس هيرودوس تأهب ذات يوم للسفر إلى روما لكي يقدم فروض الولاء ومراسم الطاعة لولي نعمته وسيده الأكبر طباروس القيصر الروماني، ولكن جاءه رسل السنهدرين، مجلس الحكم اليهودي، مجلس الأحبار والربيين، الحقامات اليهود الملاعين، جاءوا قالوا كيف تذهب ويحيى يصرخ في البرية يؤلب الناس على الحكومة ويثيرهم، وربما انطلقوا في ثورة هوجاء تجعل العامرة خرابة. خوفوه وحرضوه على يحيى نبي الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وهكذا استشعر الرجل القلق والخوف، فرأى أن من الحكمة قبل أن يواصل سفره أن يجعله في السجن، فأمر جنوده وقادته فقبضوا على نبي الله يحيى حين كان يبشر بدعوة الله وبكلمة الله تبارك وتعالى، وأودعوه في سجن قلعة ماكيروس أسفل القلعة، هناك سجن مبني تحت الأرض، أودعوه في هذا السجن. ثم انطلق إلى روما أو رومية، وهناك حدث شيء غريب منكر والعياذ بالله. التقى بأخيه هيرودوس الذي كان يسمى على اسم أبيه الأكبر ويعرف في كتاب اليهود والنصارى بفيليبس أو فيلبس فيليبس، وكان متزوجا بامرأة فاتنة الحسن بارعة الجمال يلعب جمالها بأوتار قلوب الرجال بهور ويسر، تدعى هيرودية. فلما رأها أحبها وتهيم بها واستهيم بها هياما شديدا، وكانت المرأة الغابرة الخالعة تهوى الملك وتهفو نفسها أن يزين رأسها تاج الملك، لكن زوجها هيرودوس أو فيليبس ليس ملكا ولا رئيسا على ربع من أربعة فلسطين، لكن هذا حاكم، أنتيباس هيرودوس حاكم الجليل، حاكم الجليل. فبادلته حبا بحب وهياما بهيام، وفي خلسة ذات ليلة انطلقت معه هاربة تاركة زوجها وكافرة بالعهد والميثاق الزوجي، ومعها ابنتها التي فاقتها في الحسن والجمال الصغيرة سالومة، مشهورة في التاريخ سالومة لعنة الله على الفجر أجمعين، وانطلقوا. والعجيب أيها الإخوة أن هيرودية هذه كانت أيضا ليست زوجة أخيه فقط وابنة أخيه الآخر أرسطوبولوس، شيء عجيب، يفجر بزوجة أخيه ويأخذها كذا غدرا وخيانة وخديعة، وهي أيضا ابنة أخيه الآخر، زواج محارم أرسطوبولوس. وعاد هكذا طلق زوجته ابنة ملك العرب الحارث في بتراء، في صحراء بتراء أي البتراء، وتزوج بهذه زواجا لا يقره اليهود ولا علماؤهم ولا عمتهم، وثار الغضب، لكن الغضب لم يؤثر في القصر ولم يصل القصر منه شيء، غضب بين الناس أحاديث هكذا. وسمعت هيرودية وهي ملكة هذا القصر وسيدته الأولى بهذا السجين يحيى الذي كان يصيح ويصرخ في البرية مبشرا بكلمات الله، وأنه شخص مهيب وعنده كلام قشيب حلو مجلو أخاب، فحبت أن تسمع منه وأن تستمع إليه، فأغرت زوجها بأن يرسل إليه ويحضر من سجنه لكي تسمعه، وهكذا كان أتي بيحيى مصفدا في أغلاله وقيوده عليه الصلاة وأفضل السلام. وكان أنتيباس هيرودوس يعتقد خشيته، كان يخافه ويراه رجلا مهيبا، لأنه كان شديد التطيف ويخاف من أذية القديسين والصالحين، وهو يعتقد أن هذا الرجل صالح بار قديس، وصرح بذلك أكثر من مرة. فأتي بيحيى الذي لم يبالي ولم يأبه لمظاهر النعيم وشارات الملك والمجد التي يحفل ويغص بها القصر في كل مكان، وقد نما إلى علمه ما كان من نبأ أنتيباس هيرودوس مع هيروديا. فأول ما وقع بصره عليها قال بعنف وحزم: أحجر هذه المرأة. يقول الملك فأصمت، أصمت أنتيباس ولم يعد إليه بجواب، وظل مطرقا حائرا قلقا. ثم قال: لما؟ قال: لأنها لا تحل لك. وسمعت الفاجرة الغادرة بهذه الكلمة فاستطيرت غضبا، انفجر مرجل غضبها وقالت له: يا أنتيباس اقتل. قال: كلا كلا وحاشا، ما كان لي أن أقتل هذا البار، إنه قديس، وأخشى إن أنا فعلت أن تحل بي لعنة السماء، لا تغادروني. كلا. ثم أمر به فأعيد إلى سجنه في قلعة مكيروس. ظلت الملعونة تراودها فكرة التخلص من هذا الذي مرغ كبرياءها وأذلها وأهانها، وأراد أن يحرمها من لذة الملك، من نعيم المجد الذي تحلم به وتهفو نفسها إليه كل حين، وقد حصلت على طرف ليس باليسير منه. ظلت تراود هذه الفكرة لا تغادر رأسها الفاجرة الكافرة. ونعود الآن إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. بعد أن تعمد عيسى بالماء على يد يحيى عليه الصلاة والسلام، اعتلى ذروة جبل، وهناك أو ثمت مكث 40 ليلة كموسى من قبل عليه الصلاة والسلام. 40 ليلة لا يذوق ذواقا، لم يحس بألم الجوع ولا بحرارة العطش في جوفه، يناجي ربه، يطرع إليه، يدعو، يبكي متخشيا متخضع متمسكن، يستنزل غيوث الرحمة، يستنزل غيوث الرحمة وسحائب الرسالة. وبعد 40 نزل عليه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام وبشره: أي يا عيسى، قد نبئت وأرسلك الله تبارك وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل، فقم بما أوجب الله عليك وبما أنت حقيق أن تطلع به. وراح الملك الكريم عليه الصلاة والسلام يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ولم يدخل عيسى عليه الصلاة والسلام من قبل لا مكتبا ولا مدراسا، كان أميا، لكن الآن تعلم العلم كله الذي ينبغي لمثله لنبي رسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام. ونزل عيسى بعد 40 يوما وليلة، كما سمعتم أيها الإخوة، لم يشعر بألم الجوع ولا بحرارة العطش، لأنه كان يعيش على معاني الروحانية. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: وقد رآه الصحابة يصوم ويواصل الصيام أياما وليالي لا يذوق شيئا ولا يشرب شيئا. قال: يا رسول الله رأيناك تواصل. قال عليه الصلاة والسلام: لست كهيئتكم، لست مثلكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. أنبياء رسل عليهم الصلوات والتسليمات والتشريفات والتبريكات أجمعين، وهكذا كان شأن أخيه عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن لما نزل بعد 40 لسعه أيها الإخوة الجوع، عض على جرسوفه وأحس بحرارة العطش في جوفه، فجعل ينظر ها هنا وها هناك لعله يجد شيئا يأكله، وإذا برجل يلوح له فجأة ينظر إليه في ود، لكنه ود مريب. قال له: أي عيسى، سل ربك فليحول لك هذه الحجارة خبزا. يذكره بكلمة يحيى الذي قال: إني أقول لكم إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخرج من هذه الأحجار أبناء لإبراهيم، فليخرج خبزا لك. فرد عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام: قريب العهد بالنبوءة، قريب العهد بالرسالة، مكتوب يا رجل، ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان، نحن لا نعيش بالخبز، بل بكل كلمة من عند الله تبارك وتعالى. الحياة الحقيقية بأنوار الهداية بوحي الله، ليس بالخبز، ليس بالطعام والشراب، ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان، بل بكل كلمة من عند الله تبارك وتعالى. أما علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ قال إذن فعل ذروة هذا الجبل، شاهق هذا الجبل وترد وانظر هل تعيش؟ قال مكتوب لا تجرب الرب إلهك، إن الرب تبارك وتعالى يبتلي عبده لكن العبد لا يبتلي ربه. أفهمه؟ نحن نجرب الله؟ ممنوع. الله يجربنا، الله يمحصنا، الله يبتلينا، يختبرنا، يسبرنا، لكن نحن لا نفعل هذا مع الله تبارك وتعالى، جل شأنه وتعالى عن ذلك تبارك وتعالى. لكن الرب تبارك وتعالى، الله عز وجل، هو الذي يبتلي عباده، هو الذي يبتلي عباده وعبيده. قال ولكنك يا عيسى لست عبدا، فقد بلغ من ربوبيتك أن نطقت وأنت في المهد صبيا. قال اخسأ يا لعين، وعرف من يخاطب ومن الذي يحادثه. اخسأ يا لعين وابعد مطرودة، ابعد مطرودة، فربي هو الذي أنطقني وهو الذي يميتني ثم يحييني. الله قال أنا مجرد عبد ورسول. من هنا بدأ إبليس لعبته الملعونة التي فاز فيها للأسف إلى اليوم. قال وهو الذي يميتني ثم يحييني. قال أي عيسى إني أدعوك إلى أمر هو لك، ليس لي، ليس لي فيه مصلحة، هو لك من أجلك. قال ما هو؟ قال أن آمر أنا الشياطين فتطيعك، أن آمر أنا الشياطين فتطيعك، فإن رأى الناس أن الشياطين أطاعوك عبدوك. أما أني لا أقول أن تكون إلها ليس معه إله، بل الله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى إله في السماء وأنت في الأرض تكون إلها. قال لعنة الله عليك، مكتوب الله تبارك وتعالى وحده تعبد وله وحده تسجد. وهذا مصرح به في الأناجيل، فأنا يؤفكون، أن يذهب بهم، تصريحات في عشرات بل في مئات المواقف، أنه ابن الإنسان وأنه عبد وأنه رسول وأنه لا يعبد إلا الله ولا ينصب ولا يسجد إلا لله تبارك وتعالى. لكن هكذا أضلهم اللعين، هكذا رد عليه. ثم صرخ في صرخة زلزلته وأقلقته من مكانه، فتراجع حسيرا مدحورا مذموما خاسئا، يقول لقد لقيت منك اليوم يا عيسى ابن مريم تعبا شديدا. ثم انطلق غير بعيد ووقف يرنو وفي رأسه مكر ودهاء، عزم اللعين لعنة الله تعالى عليه أن يضل به بعد أن أخفق في أن يضله، وأن له أن يضل نبيا مخلصا معصوما كلمة الله وروحه عليه الصلاة وأفضل السلام. وانحدر عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام بعد ذلك أيها الإخوة يبشر بكلمة الله تبارك وتعالى. قصد أمه مريم في الناصرة وأخبرها أي أمه لا أستطيع، أستسمحك وأطلب إليك ومنك العذر أن تغفر لي وتصفحي عني، فلا أستطيع بعد اليوم أن أقوم على خدمتك وأن ألزم أعتابك، إنني اليوم نبي الرسول وعلي أن أنطلق وأن أضرب في فجاج الأرض، فاغفري لي واسمحي لي. لا يستطيع أن يمحض نفسه لخدمة أمه البتول عليه الصلاة والسلام، وبشرها بما أكرمه الله به تبارك وتعالى من كرامة الرسالة وشرف النبوة، فهطلت دموع الفرح من عينيها ومجدت ربها تبارك وتعالى وسبحته شاكرة مثنية عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ثم انطلق عيسى عليه الصلاة والسلام يبشر، وأوحى الله تبارك وتعالى إلى ثلة من الصادقين الأصفياء الخلصان المخلصين أن يؤمنوا به. قذف الله النور والهداية في قلوبهم فأحسوا برد اليقين، وكما سمعتم في شأن يحيى، سمعوا نبي الله وروحه عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام يتكلم بكلام يأخذ بمجامع القلوب، يصب به برد اليقين في الجوف وفي القلب صب، لكأنما يسمعونه لأول مرة. إنه كلام غض طريف، حديث عهد بربه، مجلو قشيب أخاذ، فيه حرارة، فيه روح، فيه حياة، ليس ككلام الربيين والأحبار والحخامات الكذبة الدجالين المتاجرين بدين الله وبكتاب الله وناموس موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. جاء يوما أيها الإخوة إلى المرفأ شاطئ بحيرة وهناك الصيادون، فجعل يدعو يبشر بكلمات الله: سلوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، ادخلوا من الباب الضيق، ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليل هم الذين يدخلون. عن أي طريق يتحدث؟ عن طريق الجنة. إنه يقول بتعبير آخر ما قاله سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة وأفضل السلام: حفت الجنة بالمكاره، طريق كريه ضيقة صعبة جدا، وما أقل من يدخل منها. ولا تدخلوا من الباب الوسيع وما ألحب الطريق وأوسعه التي تؤدي إلى الهلاك، وكثير من الناس يدخلون منه من هذا الطريق، إنه طريق جهنم. وحفت النار بالشهوات، طريق جميلة مزركشة معبدة للهلاك للتردي والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. هكذا يعظ تلاميذه ويعظ الناس أجمعين الذين توافدوا لسماع النبي الجديد والرسول المبشر بكلمات الله. آمن به أندراوس، وكان هذا من أوائل الحواريين، وآمن به يوحنا ابن زبدي، وسبق معكم ذكره. زبدي صديق ليوسف النجار، وله ابنان يوحنا ويعقوب ابنا زبدي. آمن به يوحنا، ثم انطلق أندراوس وانطلق يوحنا، انطلق أندراوس يبحث عن أخيه سمعان، سمعان الذي يعرف ببطرس أيها الإخوة، الحواري بطرس هو أخو أندراوس، وجاء به وبشره بما بشر به عيسى فآمن على الفور. ثم أيضا أفلح يوحنا في أن يقنع أخاه يعقوب ابن زبدي أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى ويصدق رسول الله وكلمته: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ألهمهم الله، قذف النور في قلوبهم فآمنوا على الفور. وهكذا أيها الإخوة ترك الصيادون مراكبهم وشباكهم وانطلقوا مع نبي الله يصطادون الناس لدين الله تبارك وتعالى. هؤلاء كانوا أوائل الحواريين، أندراوس وأخوه سمعان المعروف بالحواري بطرس، ويوحنا وأخوه يعقوب ابن زبدي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي يوم من الأيام أعجب عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام برجل عليه مخيل الذكاء والاهتداء، فيليبس، فقال له: تعال واتبعني. فتبعه على الفور، إنه الحواري الخامس. وهذا بدوره انطلق ليبحث الرجل، كان عالما بالكتاب، عالما بالناموس، بشريعة موسى، نثنائيل، بارثولوماوس، ذهب إليه ودعاه فقال له: إلى من تدعوني؟ ومن هذا الرسول الجديد؟ قال: إنه عيسى الناصري. قال: من الناصرة؟ من الجليل. وهل يخرج من الناصرة شيء صالح؟ لقد كانت مدينة محقورة، لأن أهلها فقراء في العلم والمال، يتعلمون لكن لا يعلمون، يأخذون ولا يعطون، فقراء. وكان اليهود خاصة يهود المعبد وأورشليم يحتقرون الناصرة، وهذه كلمة جرت عندهم مجرى المثل: وهل يخرج من الناصرة شيء صالح؟ نعم، لقد خرج عيسى الناصري عليه الصلاة وأفضل السلام. قال له: تعال وانظر. فجاء نثنائيل ونظر إلى عيسى عليه السلام واستمع إليه، فما هي إلا دقائق حتى قال: أشهد أنك عبد الله ورسوله. وصار حواريا سادسا، وصار حواريا سادسا. في يوم من الأيام عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الإخوة يعرف ويبشر بكلمة الله ويدعو إلى دينه الواضح الهدي المستقيم، وانفض عنه الناس، آمن من آمن وكفر من كفر، وقال بعضهم سحر، إنه سحر مبين. وبقي اثنان، أحدهما كاتب من الكتبة، الفريسيون الكتبة، كاتب من الكتبة من العلماء، فرقة نتحدث عنها إن شاء الله في الخطبة القادمة إذا شاء الله تبارك وتعالى. أحدهما من الكتبة، عالم بالتوراة، يدرسها ويدرسها، وفيه غرور الكتبة كغرور الفريسيين أيضا، فيه غرور. فعرض على عيسى أن يصبح حواريا له، تلميذا من تلاميذه، قال له: أتبعك أينما تمضي. وبلمحة واحدة، بنظرة خاطفة، نظر إليه نبي الله روح الله وكلمته، وأدرك ما ينطوي عليه باطنه الخرب الأسود من غرور وكبر ورياء والعياذ بالله. إنه لم يقل كلمته هذه مخلصا لله، قالها لأغراض دنيئة أخرى كوشف بها عيسى عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت مرجوعته؟ قال له للثعالب أوجرا، الوجار هو بيت الثعلب، للثعالب أوجرا وللطيور أوكار. وعلى فكرة تقريبا كل كلام نبي الله عيسى هكذا بلغة الرمز والمثال، كلام عجيب. حتى الحواريون كانوا كثيرا لا يفهمون عنه ما يريد، لكنه كان يحبهم لإخلاصه. وأما الأحبار الكبار فكان بعضهم يفهم لكن يكفر، يكفر عن علم وبعد فهم والعياذ بالله، فلعنة الله على الكافرين. قال له للثعالب أوجرا وللطيور أوكار، أما ابن الإنسان يعني نفسه، إذن هو ابن الإنسان ليس ابن الإله، ويتكرر في عشرات المواضع، أما ابن الإنسان فلا يجد أين يضع رأسه. يعرض بهذا الكاتب ثم تركه ومضى الكاذب، مضى إلى سبيله كما يقال الكذاب المرائي. وبقي الآخر، من هو الآخر؟ إنه متى أيها الإخوة، الذي سيصبح فيما بعد الحواري متى. متى وقد سماه اليهود الإسرائيليون زراية به ونكاية متى العشار، لأنه رجل باع نفسه للشيطان، باع نفسه للرومان، للجند والقادة الرومان، وكان يحصل العشور أي الضرائب بالقوة والاقتدار والظلم من الناس أغنيائهم وفقرائهم، فسموه متى العشار أي جمع الضرائب احتقارا له. متى العشار وقف هكذا نظر فيها ذل وانكسار وصدق، فنظر إليه عيسى وبلمحة واحدة أدرك ما ينطوي عليه باطنه من صدق وعبودية ورغبة في التوبة بإخلاص، فقال له اتبعني يا متى، تعال معي. ومن تلك الساعة لم يعد متى محصل ضرائب وعشور، إنما صار محصل علم وحكمة وهدى عليه السلام، وهو متى صاحب الإنجيل، هذا حواري جديد، متى العشار عليه الصلاة والسلام. نعود إلى يحيى نبي الله المأسور المحصور في سجن قلعة مكيروس في أسفلها، أسفل منها. يأتيه تلاميذه وأحبابه الذين آمنوا بدعوته واستجابوا لرسالته، يدوره بالأخبار، وكان من ضمن تلكم الأخبار التي وافوه بها خبر نبي الله عيسى الذي عمدته قبل فترة ليست بالبعيدة، أنه تنبأ وأرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. فسمع يحيى هذا الخبر وسر به جدا، وبعث رسولين من تلاميذه إلى نبي الله، إلى ابن الخالة الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال له ما سلام، هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ لأن المسيح الموعود المنتظر بشر به الناموس وبشر به الأنبياء، موسى والأنبياء من بعده بشروا بالمسيح المنتظر. ولقد طالما انتظر اليهود مقدم هذا المسيح المنتظر، ويحيى منه أيضا معناه نبي ورسول. قال سلا، هل أنت الآتي، هل أنت المسيح الموعود أم ننتظر آخر؟ وقطع الصحراء وأتيا إلى أرض الجليل والتقيا بعيسى عليه الصلاة والسلام. نحن رسولان من لدن يحيى النبي السجين، يقول لك يحيى هل أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فقال لهما تعاليا وانظرا، لم يجيبهما بطريق المباشرة وإنما قال تعاليا وانظرا، وخرج بهما يمشي ولم يجاوزوا باب المدينة، وإذا بجنازة، جنازة أو جنازة نفس الشيء، وإذا بجنازة أو جنازة وامرأة ثكلى مفجوعة تلطم وجهها وتندب حظها وتبكي بكاء تتفطر له القلوب الرحيمة. فأثر هذا المشهد الأليم، مشهد الفجيعة، في نفس عيسى وسأل، فقيل هذا وحيدها، ابنها الوحيد، وقد كان أملها ورجاءها بعد أبيه، إلا أنه لحق بأبيه وتركها نهبا للأسى والحزن والفجيعة. وتأثر عيسى عليه الصلاة والسلام وأشار بيده أنقفوا الجنازة، فوقفوا ورسولا يحيى ينظران ويسمعان، ثم قالها يا امرأة لا تبكي، وأتى إلى الجنازة، إلى المحمول فوق النعش، وضع يده وتوجه إلى ربه تبارك وتعالى يستأذنه ويسأله ويستنزله آيته معجزته. ثم صرخ بصوت عميق قوي: قم أيها الشاب بإذن الله. وجم الحاضرون، قالت العيون معلقة محدقة واحتبست الأنفاس، وإذا بهذا الميت يتململ فوق نعشه، وخاف الناس خوفا عظيما وضعوا النعش على الأرض، وإذ به يقوم يمزق أكفانه، فانكبت عليه أمه: لا تكاد تصدق، لقد أحيى بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله عليه الصلاة وأفضل السلام. قال للرسولين: عودا إلى سيدكما، عودا إلى يحيى عليه الصلاة وأفضل السلام في سجنه في الزنزانة، وقولا له: العمي يبصرون، والصم يسمعون، والبرص يتطهرون. كان بنو إسرائيل يرون أن البرص نجاسة وأن الشفاء منه طهارة، لذلك يتطهرون، والبرص يتطهرون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون بما لهم عند الله من ملكوت، هذا معنى يبشرون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر في، وطوبى لمن لا يعثر في. أفهم هذه الكلمة والله تبارك وتعالى أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يقول طوبى هنيئا جزاء عظيما ومحبة لمن؟ لمن يعرف حقيقتي، لمن ينزلني منزلتي. بعثه يهود وسموه ابن العاهرة لعنة الله تعالى عليه، وقالوا عنه حليف الشيطان، بل هو إبليس لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. وغلى فيه أتباعه من النصارى وما اتبعوه، بل كفروا به وقالوا هو ابن الله والعياذ بالله، أو هو الله ذاته أو جزء الله، وكفروا. طوبى لمن لا يعثر فيه، لم يعثر فيه الموحدون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، عرفوا حقيقته، ليس هو ابن كذا وليس هو الله أو ابن الله، إنه عبد الله ورسوله لا أكثر ولا أقل، هذا هو الحق، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هكذا قال: وطوبى لمن لا يعثر فيه. وعاد الرسولان بهذا الجواب إلى يحيى السجين عليه الصلاة والسلام. عيسى في يوم الأيام أيها الإخوة يذهب إلى أورشليم ويبشر، وهناك أيضا لم يرقه الذي غاضه وأحنقه ولم يرقه من قبل أصلا قط، منظر الثيران، الأبقار، العجول، الشاع، الحمام، الصيارفة، وقد كدسوا أقوام النقود يستبدلون العمل الأجنبية بشاقل إسرائيل، لم يرقه هذا كله، والآن هو نبي ورسول ومؤيد من السماء، عنده قوة روحانية، عنده حياة في البشرى وفي الدعوة، فأتى وصرف الثيران وصرف هذه الحيوانات، وأمر أصحاب الحمام أن يخرجوا بأقفاص فخرجوا، ثم أقبل إلى الصيارفة وقلب مواعيدهم، واستجاب الناس لذلك. كان في الفصح، كان في عيد الفصح، وكانت مريم معه في أورشليم، ولقي هذا التصرف هوى من الناس ومحبة، نعم لا بد أن ينزه المعبد، ولكن تصرفه هذا، لكن تصرفه هذا أثار حنق وغيرة الكتبة والفريسيين الربيين الأحبار الكذبة المتهجرين بالدين، أثار غيرتهم، سيما وأن الناس قد هفت قلوبهم إلى سماع مواعظه، إلى سماع عظاته، الدموع تنحدر، وهكذا فحسدوه ونفسوه بغير شرف وبغير حق، وقام يعرض في الشرفة في العلية، وكان أحد أعضاء السنهدرين نيقوديموس، وكما قلت لكم السنهدرين فيه 71 عضوا، أحد أعضاء السنهدرين نيقوديموس هو رجل غني وثري وحكيم، وهو العضو رقم 3 العضو الثالث، تأثر جدا وأدرك أن هذا الرجل مرسل من عند الله، لكن أبت عليه كبرياءه أن يدعي له أمام الناس، لم يستطع، نوع الكبر، هو ربي كبير والعضو الثالث في السنهدرين، ولم يفعل، حتى إذا أتى الليل وجلى الناس بسواده وضرب خيمته على الخلق، تسلل وأتى إلى عيسى وقال له: نعلم أنك مرسل من عند الله لتعلم، قال نعم. ثم أخبره عيسى بكلام لم يفهم، فاضطر عيسى إلى شرحه له. لا يفهم هذه الألغاز، وما هي بألغاز، لكن عمية القلوب بطول المعصية وبالتحريف الذي مورس في كلمات الله وعلى كلمات الله تبارك وتعالى. المهم هذا الرجل كان استثناء من أعضاء السنهدرين، ورأى عيسى عليه السلام بعد ذلك أن يترك أورشليم خشية الفتنة، فانطلق بحواريه حتى إذا اقترب من السامرة أحب الحواريون أن يدوروا حولها. لماذا؟ لأن الحقد والكره والزراية والاحتقار كلها متبادلة بين يهود وبين السامريين، إنهم يبغضون السامريين ويضعونهم في مصاف الوثنيين ويقولون إذا وقع عليك ظل سامري عليك أن تطهر النجاسة التي حلت بك، إذا أكلت قطعة خبز مع سامري فإنما تأكل قطعة من لحم خنزير. إنهم وثنيون، إنهم كفرة، والسامريون بدورهم يرون أنفسهم أحق بالله وأولى بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ يرون أن اليهود حرفوا في الكتاب وزادوا، ولذلك لا يعترف السامريون إلا بالإصحاحات الخمسة، بأسفار موسى الخمسة فقط، ولا يعترفون بالأنبياء ولا بما كتبه مردخاي، يعني بكتب الأنبياء ليس الأنبياء أنفسهم، يقال الأنبياء الإصحاح الخمسة والأنبياء وكتب مردخاي، لا يعترفون بهذه الأشياء، يرونها منسوسة. وقد أقاموا معبدهم على جبل، على هضبة عالية في نابلس بلد شكيم، شكيم القديم هي نابلس الآن، أقاموا معبدهم معبد السامرة هناك، وهم يرون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب سجدوا لله ومجدوه في شكيم، وهذا صحيح نطق به سفر التكوين هناك. أما معبد أورشليم فقد افتتح داود عليه السلام أورشليم وبنى ابنه سليمان الهيكل، لكن الآباء الأقدمين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنما سجدوا لله في شكيم في أرض السامرة. هكذا كان الكره والاحتقار متبادلا بين الطائفتين بين الفريقين. لكن عيسى لم يأبه واخترق السامرة حتى إذا تعب قليلا أراد أن يقيل، أخذ قيلولة عند بئر يعقوب هناك في نابلس عند بئر يعقوب، وذهب الحواريون إلى البلد لكي يشتروا بعض ما يطعمون. وبين عيسى عليه الصلاة والسلام في قيلولته إذ أقبلت امرأة سامرية وعلى رأسها جرة تريد أن تملأها من بئر يعقوب، فقال لها يا امرأة أعطيني لأشرب، فقالت له وكيف أعطيك في استخفاف وأنت يهودي وأنا سامرية، عرفتهم من ملامحه. قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومقام هذا الذي يقول لك أعطيني لأشرب لسألتيه أنت أي يعطيك لتشربي. فقالت في زراية وهز البئر يا سيد عميقة ولا دلو لك ولا حبل معك، أم أن عندك ماء خير من الماء الذي أعطانا وورثنا أبونا يعقوب وشرب هو وبنوه ومواشيه منه، تسخر منه. فقال لها يا امرأة الذي يشرب من هذا الماء يعطش، والذي يشرب من الماء الذي أعطي يحيا حياة الأبد، الذي يشرب من الماء الذي أعطي يصير له في قلبه ينبوع إلى حياة الأبدية. وأحست المرأة أنها في حضرة حكيم ملهم، هذا ليس مجدفا وليس ساخرا، إنه رجل من طراز متوحد. فقالت له يا سيد إذن فأعطني من هذا الماء، هو ماء معنوي رمزي، ماء الهداية، ماء الروح ليس ماء البدن، أعطني يا سيد من هذا الماء حتى لا أعطش ولا آتي هنا كرة أخرى لأستقي. فقال اذهبي وادعي زوجك وتعالي. فقالت يا سيد لا زوج لي. قال حسنا قلت إنه لا زوج لك، فقد كان لك خمسة أزواج، تزوجت خمس مرات نبي، وهذا الذي لك الآن ليس زوجك. يقول لها بأسلوب مؤدب أنت فاجرة تبيعين بدنك، هذا زوج ليس إيش بالشريعة، لقد تزوجت خمس مرات وهذا الذي لك الآن ليس زوجك. صدمت المرأة وربد وجهها وغمغمت أنبي أنت؟ قال نعم. قالت يا سيد أنتم تقولون، ونظرت إلى المحفل، لا يوجد لله إلا في أورشليم، لكن آباءنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سجدوا هنا في أرض شكيم. قال يا امرأة صدقيني تأتي ساعة لا يسجد لله لا في أورشليم ولا هنا بل في كل مكان. وصدق نبي الله عيسى عليه السلام، بعث الله محمدا، هذه إحدى البشريات برسول الله، بعث الله محمدا القائل وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي جعلت لي الأرض كل الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت أحدا من أمتي الصلاة فليصلي فإنها له مسجد. قال سيأتي يوم لا تكون العبادة والسجود حكرا على معبد السائر أو معبد بيت المقدس، الأرض كلها ستغدو محرابا، تغدو متعبدا لله. عيسى هنا بصريح الكلام يبشر بأخيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صدقيني يا امرأة. قالت المرأة وقد استتلت أو تستتلي، قالت يا يا سيد مكتوب أن المسيح يأتي، فإذا أتى أخبرنا بكل شيء. قال أنا هو الذي أكلمك. الله أكبر. تذكره المسيح، قال أنا هو الذي أكلمك، أنا المسيح. وصدقت المرأة، وجاء الحواريون واستنكروا ما رأوا من المعلم من عيسى عليه السلام، لأنه في الناموس في شريعة موسى ممنوع محظور أن يكلم رجل امرأة علانية ولو كانت زوجته، فكيف بسامرية وكيف لو عرفوا أنها سامرية فاجرة؟ لكن عيسى أتى بدين صحيح، ليس بدين الأحبار والربانيين، ليس بهذا التجديف والبهت، ليس بهذا الافتراء والإفك الذي افتعله الكتبة والصدقيون والفريسيون والأحبار والرهبان. إنه دين الله الغض الطري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، نختم الحديث في مقامنا هذا بنهاية نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. كيف كانت نهايته؟ النهاية الأليمة الفجيعة، النهاية الكفورة. نحن الآن في قلعة مكيروس، وقد علمتم ما هي قلعة مكيروس. الأجواء احتفالية، فالطاغية القاسي أنتيباس هيرودوس يريد أن يحتفل الليلة بعيد ميلادي، بعيد ميلادي. وجاءت الوفود من كل مكان، أصدقاء الرومان، الأغنياء، الكبراء، علية القوم، وأعضاء السنهدرين، المنافقون الكذبة المراؤون، رجال الدين اليهود الإسرائيليون جاءوا أيضا، وعبد الجميع، أديرت الكؤوس، قصفوا، أخذوا في اللهو، في العبث، في المجون، الراقصات شبه عاريات يرقصن في خلاعة وفي تفني كالأفعوان. وخطرت لهذا الملعون فكرة، لما لا يطلب من ابنة زوجته سلومة التي فاقت أمها حسنا وجمالا وطارت لها شهرة عريضة في الرقص حتى قرعت أبواب رومية، ترقص هناك أمام القياصر العظام طبروس وأنداده من قبل، لما لا ترقص له في عيد ميلاده سلومة؟ فمال عليها وكانت إلى جنب أمها الفاجرة الغادرة هيرودية وطلب منها أن ترقص له. قالت له لا أشتهي، لا أشتهي أرقص الليلة. قال لابد أن ترقص في عيد ميلادي. قالت لا. قال لابد أن ترقصي، أرقصي لي وأنا سأعطيك ما تحبين. قالت لا أصدق، أقسم على ذلك. فأقسم لها وأغلظ في القسم، يمين مؤكدة مغلظة موثقة. فقامت ترقص لعنة الله تعالى عليها، فاجرة، بنت فاجرة، ربيبة فاجر قاسي مجرم. قامت ترقص وطلب لهذا الرقص طلبا شديدا، حتى إذا فرغت جاءت إليه ودلت منه وقالت له أعطني. قال ماذا أعطيك؟ هي لا تدري أصلا. فمالت إلى أمها وقالت ماذا أطلب؟ لم تتردد الفاجرة الكبيرة العقرب لعنة الله عليها، وقالت له لها بكلمة واحدة، رأس يحيى، نريد رأس يحيى الذي مرغ كبريائي وأذلني وسبني أمام الناس وأمام أنتيباس هيرودوس، رأس يحيى وليس غير هذا الطلب. فقالت له هديتي، مكافأتي، جائزتي، هدية في طست من فضة أو ذهب. قال ما هذا؟ لم يفهم. قالت رأس يحيى. فزع الرجل، أفزعه الطلب الكفور، اسود وجهه واربد، وقال لا لا غير هذا، اطلبي غير هذا، نصف مملكتي أعطيك غير هذا الرجل الصالح البار. يتطير جدا هو، ويعلم أن لعنة الله ستحل به، ستجعل عامره خرابا إن هو فعل. قالت لا، لا نريد إلا رأس يحيى، اطلبي غير هذا يا بني يا صبية. قالت إلا رأس يحيى. وقام أعضاء السنهدرين رجال الدين اليهود، قالوا أيها الملك لقد أقسمت وغلظت في القسم وكدت يمينك، فمر بقسمك. وقال أصدقاه الرومان قم واقتل هذا قبل أن يؤلب الناس على رومية على الحكام والأباطرة، قم قبل أن يثير فتنة، الكل يطلب منه كالمجنون اقتل يحيى اقتل يحيى. فثارت به بربريته، أشفق أن يظهر صغيرا لم يبر بقسمه، فأشار بصوت خفيض وبإشارة على استحياء وتخوف ائتوا به، وذهب الجنود. وهنا أيها الإخوة لا تسمع نعمة، لا تسمع نعمة، يمر الوقت وئيدا ثقيلا بغيضا حذرا، الكل ينتظر، الملك ساكت صامت والكل كذلك. وبعد أي ساعة أو أقل أو أكثر أتى الجنود وفي يد أحدهم طشت من فضة وعليه رأس، رأس السيد النبي الحصور عليه الصلاة والسلام. لقد ذبح ذبحا يحيى وأعطوه لأنتيباس رودوس، قال أعطوه للصبية، أخذته الصبية وجاءت تقدم به إلى أمها هدية، هدية الذي مرغها، الذي سبها، الذي أذل كبرياءها، الذي هتك أستار فجورها وفسقها، رأس يحيى عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتكلمون في مقامات الأنبياء، يفاضلون بين الأنبياء، يقول بعضهم إبراهيم خليل الرحمن، يقول آخر موسى كليم الرحمن، يقول ثالث عيسى كلمة الله وروحه الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين أنتم من الشهيد ابن الشهيد، أين أنتم من الشهيد ابن الشهيد يأكل الشجر أي ورق الشجر ويشرب من ماء النهر ويلبس الشعر مخافة الإثم. يقول ابن شهاب الزهري يعني يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام. عفوا هذا الحديث لم يخرجه أحمد، لم يخرجه أحمد، أخرجه ابن وهب عن ابن شهاب. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه فأخرج عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ويلقاه بذنب صغير أو كبير، ليس أي باستثناء غير حاشا إلا ليس يحيى ابن زكريا، لم يذنب يوما يقول النبي ولم يهم بذنب، لم يخطر على باله أن يذنب يوما عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت نهايته أيها الإخوة، أن يذبح ذبحا وتقدم رأسه الشريفة العالية المنيفة إلى داعرة، إلى سلومة بنت فرودية، داعرة بنت داعرة. فلعنة الله على أحبار اليهود الكفرة الذين كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله. أعجب أيها الإخوة والأخوات، أشد العجب والله العظيم، أعجب أشد العجب لقوم هؤلاء أسلافهم وهذه مسالكهم وهذه أفعالهم وشناعاتهم ومقابيحهم كيف ينتصرون علينا. يبدو أن غلطا فظيعا نقع فيه أو وقعنا فيه، يبدو أننا قد حدنا عن دين الله حيدة كبيرة جدا، لو كنا نبصر، وإلا ما سلط الله أمثال هؤلاء، هذا تاريخهم، هؤلاء أسلافهم، هذه حقيقتهم، وهم إلى اليوم والعياذ بالله يتبرؤون من أكثر أنبياء الله ويدعون عيسى ابن العاهرة لعنة الله تعالى عليه وحليف إبليس. لا نحن أولى بالله وأولى بالأنبياء وأولى بالحق منهم، ولكن علينا أن نتعزى وأن نعتز بهذا الحق وأن نعمل له جادين مخلصين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك وندعو إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ووفقه إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم جميعا عدل.